أفإن مت

قالوا من فعل هذا بآلهتنا سمعنا فسن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على لهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا وجعلناه

من عذاب الكون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وغدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

تحتها الأنهار يحلون وليوفوا نذورهم

ولينصرن

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء السماء